العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب البيوع، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد مر بنا عدد من أبواب المعاملات، الرهن والحوالة والقرض والوكالة، وهذا الباب هو باب الوكالة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى فيه حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال فيه: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. خفف الصوت شوي. رواه أبو داود وصححه. الوكالة هي من العقود الجائزة والمشروعة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها علماء الأمة. معناها في اللغة التفويض، ومعناها الشرعي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى أن ينيب إنسان عاقل بالغ رشيد شخصا آخر مثله في البلوغ والعقل والرشد في المسائل التي يمكن أن ينوب فيها شخص عن آخر ويقوم بدوره فيها، لا يتوقف فعلها على صاحبها، مثل العقود والأعمال التي يقوم بها الإنسان لغيره. وقد جاء ما يدل على ذلك في قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الأزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني وكلوا واحد بمال الفضة، الورق هو الفضة، ليشتري لكم ما تحتاجون إليه من المدينة. هذا نوع من الوكالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل أصحابه في بعض الأمور، في جباية الزكاة: أرجو من أصحاب الجوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم، وأن يشتغلوا بعبادتهم لربهم. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل أصحابه في كثير من المسائل، في شراء حاجيات خاصة أو عامة، أو في جباية الزكاة، أو في ذبح الأضاحي والهدي والفداء. أو في إقامة الحدود، أو في التحقيق مع الجناة ونحو ذلك من الأمور. فالوكالة في فيها خير كثير للأمة وتيسير لكثير من الأعمال، حيث أن الإنسان لا يستطيع أحيانا أن يقوم بما يحتاجه من عمل يخصه فيريب غيره ليقوم عنه في تحقيق مراده. وهذا من فضائل شريعة الإسلام. وقال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه يستطيع القيام بالوكالة فإنه مستحب له أن يدخل فيها، وإذا عرف من نفسه العجز أو خشي على نفسه الخيانة فإنه يمتنع منها ولا يدخل فيها. والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فلكل واحد من الطرفين الوكيل أو الموكل أن يفسخها متى شاء، كما أنها تبطل بموت الوكيل أو الموكل أو فقده لعقله. من الأدلة الدالة على مشروعية الوكالة حديث جابر الذي مر بنا، وهو أنه أراد أن يسافر إلى خيبر من المدينة، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وكيلا له في خيبر، أي بلدة خيبر التي فتحها المسلمون وعنوة جعلوها لمصالح المسلمين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شخصا وكيلا عن في جباية الثمار وتحصيل الخراج. فأمر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يمر على الوكيل وأن يأخذ منه من مال الزكاة أو من مال الخراج 15 وسقا، لأنه حينئذ يكون من ابن السبيل، جابر يكون من ابن السبيل ممن يستحق الأخذ من مال الصدقة. والوسق 60 صاعا نبويا، فالصاع النبوي قيل إنه 3 كيلو، وقيل 2 كيلو و500 جرام، وقيل أقل من ذلك، لكن الأحوط أن يعتبر 300 أو 3 كيلو. فجاء في نصاب الزكاة: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والخمسة الأوسق 300 صاع نبوي، لهذا الحساب على اعتبار الصاع 3 كيلو يكون النصاب 900 كيلو في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من التمور ومن القمح والزبيب ونحوها. والمقصود من سياق هذا الحديث قوله: إذا أتيت وكيلي، ففيه إثبات شرعية الوكالة وجواز التوكيل في قبض مال الزكاة وفي دفعه، فإن هذا الوكيل يأخذ ويعطي، يأخذ من الفلاحين الثمار ويعطيها للمستحقين. هذا الحديث فيه ألفاظ أخرى، في روايات أخرى وردت، مما جاء في بعض الألفاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن طلب منك الوكيل أمارة وعلامة على صدقك فيما أولتك به عليه فضع يدك على ترقوته. وهذا استدل به العلماء على استعمال علامات سرية عند الحاجة إليها بين صاحب العمل ومن يقوم عنه به، وكذلك في الجيش، اعتبار كلمة سر أو علامة سرية يعرف بها المحق من المبطل. واستدل بها بعض العلماء على جواز الأخذ بالقرينة، فإن جابر رضي الله عنه وضع يده على ترقوة وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ليعرف صدقه فيما أخبر به. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث. ثم ساق حديثا عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية، إلى آخر الحديث رواه البخاري. هذا الحديث سبق أن مر بنا في باب البيوع وتكلمنا عنه، وهو أن عروة وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية وأعطاه دينار، فذهب عروة إلى السوق واشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له. والشاهد منه في بابنا هذا هو التوكيل في الشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له، فاشترى له بموجب هذه الوكالة، وهذا دليل على صحة هذا التصرف. واستدل العلماء رحمهم الله بالزيادة التي في الحديث الذي سيق كاملا في باب البيوع أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة، فإذا أجازه صاحب الشأن نفذ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة على تصرفه، حيث أنه لم يوكل بشراء وبيع وإنما وكل بالشراء، فهو اشترى وباع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، وهو لم يعطى إلا دينارا واحدا. واستدل بهذا العلماء رحمهم الله على أن الأضحية لا تتعين إلا بالتعيين لا بمجرد الشراء، فكون الإنسان يشتري قبل أن يعينها أضحية فإنها لا تتعين بمجرد الشراء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. هذا أيضا دليل على توكيل بعض الناس للقيام بجباية الزكاة. فالأصل أن الذي يجب الزكاة هو الوالي. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مندوبين وكلاء ينوبون عنه في جمع الزكاة من سائر الأقطار. وهذا دليل على صحة التوكيل في جمع الزكاة وما شابهها. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يذبح الباقي. ثم ساق أيضا حديثا عن جابر رضي الله عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. هذا في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى مكة 100 من الإبل، وهذه ليست هدي التمتع والقران، وإنما هي هدي تطوع لأجل نفع الفقراء في الحرم. وهذه هي التي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالإنسان الذي يسوق الهدي لا يتحلل بعد العمرة، وإنما يبقى بإحرامه حتى أنه ينحر هديه يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل هديا للحرم، وبعد أن رمى جمرة العقبة نحر 63 من هذه الإبل بيده الشريفة، ثم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر البقية وحلق شعره، ثم اغتسل ولبس ملابسه وجاء للحرم بعدما تطيب يطوف طواف الإفاضة ويسعى. الشاهد في هذا الحديث هو توكيل علي رضي الله عنه في نحر بقية البدن التي أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وهذا الحديث يدل على أمور أخرى، منها مشروعية الهدي، ومنها أن الذي يهدي للحرم هو الذي يسوق الهدي من خارج الحرم إلى الحرم، بمعنى يأتي به من بلده مثلا أو من بلد آخر ثم يسوقه إلى الحرم. هذا هو هدي التطوع وليس هدي التمتع والقران. فإن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج على القارن والمتمتع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث قصته أن رجلا استأجر شابا ليعمل عنده، وكان يختلط بامرأته فزنى بها، فادعى زوج المرأة على هذا الشاب بأنه لا بد أن يقتاد منه أو يدفع له كذا وكذا من الإبل، فشكى والد الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه لا يستطيع أن يؤمن له هذا العدد من الإبل، فكلف النبي صلى الله عليه وسلم أنيس وهو من أقارب المرأة، قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، أي هذا المدعي، فإن اعترفت فارجمها، وأما الشاب فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما وليس عليه شيء مما طلبوه من الإبل أو القوز، فإنه لم يفعل ما يوجب ذلك، وإنما حد الزاني إذا كان بكرا أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عن أهله، وأما الثيب فإنه يرجم، وهذه المرأة ثيب. فذهب أنيس إلى المرأة وسألها واعترفت 4، فقام ورجمها حتى ماتت. وهذا الحديث يدل على جواز التوكيل في التحقيق وإقامة الحد، فإن أنيسا حقق معها وأقرت 4 مرات ثم قام بتنفيذ الحد عليها وهو رجمها، فدل الحديث على أن التوكيل في التحقيق في القضايا سائغ، وأن التوكيل في تنفيذ الحدود وإقامة القصاص أنه جائز من الوالي أو من غيره. القصاص يتولاه الحاكم، وليس لصاحب الدم أن يقتص لنفسه إلا بعد حكم الحاكم له بذلك، هذه الأحاديث تبين لنا كمال الشريعة وتدخلها في كل ما يحتاجه الناس في حياتهم، فليس هناك قضية تعرض للناس إلا وحكمها في الشريعة موجود، والله تبارك وتعالى أنزل إلينا كتابا تبيانا لكل شيء، وأرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم، فكانت شريعتنا صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة على اختلاف طباع الناس ولغاتهم وطرق حياتهم، فهذا الدين ليس خاصا بعصر الجمل والتمر ولا يناسب ما بعد ذلك من العصور، بل هو صالح إلى أن تقوم الساعة لكل البشرية، فلا يأتي أحد ويقول نريد أن نطبق الأنظمة التي هي من صنع بشر محدود القدرة والحكمة والعلم ونترك أحكام الحكيم الخبير الصانع للإنسان. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويجنبه الاضطراب والفوضى، فجاءت أحكام الحكيم جل وعلا مناسبة لكل الأزمنة وكل الأمكنة، حتى أن الناس يعيشون دائما في سعادة وطمأنينة ورخاء. أما إذا تركوا أحكام الحكيم وأخذوا أحكام العبد المسكين فإنهم يضلون. ويتخبطون ويأكل القوي منهم الضعيف وتنتشر بينهم الفوضى. سواء كان ذلك مما يتعلق بالمعاملات الخاصة كالمعاملات الأسرية أو المعاملات العامة كالبيع والشراء والرهن والقرض والوكالة والحوالة والكفالة وما شابهها، أو كان يتعلق بالحدود والقصاص، أو كان يتعلق بالميراث والأوقاف والوصايا ونحوها، فإن هذا كله منظم في شريعتنا ولا نحتاج إلى شيء غيره. إنما المطلوب منا هو أن نفهم ما عندنا من الخير ونعمل به ولا نتلمس الهدى في غيره، فإن من ابتغى الهدى في غير كتاب الله فقد ضل. وكتاب الله تعالى نزل علينا لنعمل به لا لنقرأه من دون فهم في مواسم محددة ولا ندري على ما تدل عليه آياته. وربنا جل وعلا يقول أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن. والمطلوب من الإنسان أن يتفقه في دينه، سواء كان ذلك يتعلق بالعبادة أو بالمعاملات أو بالحقوق والواجبات، فإن هذا كله مطلوب من المسلم لكي يعيش أبناء المجتمع في سعادة وهناء وخير ورغد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. كما نسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين، نسأله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، وأن يذل اليهود والروس والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما الحكم في حمل الطفل أو دفع العربة وكلاهما معتمر؟ هل يجوز طوافهما وسعيهما؟ نقول: نعم، كل منهما طاف بالكعبة طوافا صحيحا لا شيء فيه. يكون الإنسان معه إنسان عاجز في عربة يدفعه، فهذا لا يؤثر على طواف الدافع ولا على طواف المدفوع، فإن كل منهما طوافه صحيح. يقول: إذا كنت مسافرا وأدركت ركعتين مع الإمام المقيم فهل أكتفي بهما؟ نقول: لا، الإنسان المسافر الذي يصلي خلف إمام مقيم يصلي مثل صلاته، أي أنه يتم، فإذا سلم جاء بركعتين لأجل أن يصلي كما صلى إمامه أربعة. يقول: بناء الإنسان منزلا للأيتام واللقطاء هل هو صدقة جارية أم زكاة؟